بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنأخذ اليوم باب المسابقة، ويسمى أيضا في بعض كتب الفقه باب السبق. فقد لا نستطيع أن نتمكن من إنهائه نظرا لأن في قضايا لم يذكرها المؤلف وهي مستجدة، كمسابقات الآن التي في الأسواق ومسابقات الرياضية وغيرها. فاليوم أخذ ما يتناسب بإذن الله مع الوقت، وأدعو الجزء الباقي بالإضافة إلى بعض القضايا الحادثة للدرس القادم بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسابقة، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولمسلم مرفوعا: ألا إن القوة الرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركان فصرعه، رواه أبو داود. وسابق سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم، فلم ينكر عليهم. باب المسابقة. وكما قلت يقال السبق بسكون الباء، والسبق هو فوت، قال العلماء فوت لا يدرك، فوت لا يدرك يعني سبق انتهى، ويكون معنويا وحسيا، ويكون في الزمان والمكان. فمثلا ما يكون يجتمع في أن معنوي وفي الزمان: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء سبقوا زمنا وسبقوا أيضا معنى بسبقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين سبق الحسي والمعنوي. وسبق المكان هو موضوعنا اليوم، المسابقة في المكان والجري وغير ذلك. والسبق إذا قيل السبق بفتح الباء فهو العوض، العوض الذي يجعل بين المتسابقين أو المتسابقين. والأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا كلها كان صحيحة، لكن أخذها واحدة واحدة للتفصيل. في قوله: ألا إن القوة الرمي، هذا لمسلم، وهذا كما تعلمون هو حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا تفسير للآية، وهو أقوى وأشمل ما فسرت فيه هذه الآية في سورة الأنفال. ثم الحديث الذي بعده حديث ابن عمر متفق عليه، المسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، متفق عليه. ومسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رواها أحمد وأبو داود كما لديكم، وهو صحيح. أما الحديث الأخير فقال عنه وأيضا حديث سلمة بن الأكوع رواه مسلم، لكن لفت نظري أن الألباني رحمه الله قال عنه حسن، وأنتم تعلمون ربما هناك أحاديث وقف عندها الألباني رحمه الله، والصحيح أن ما في البخاري ومسلم فكله صحيح. ربما تأتي كلمات قد يحكم بها عليها العلماء بشيء من الشذوذ، ليس هذا مكان البيان. وقد مر معنا بعضها في كتاب الجنائز، خمر وجهه ورأسه وغير ذلك، تكون لفظة معينة فيها شيء من الشذوذ. أما ما ورد الصحيح، أن قد أجمع المسلمون على أن ما ورد في البخاري ومسلم بالجملة فهو صحيح. ولذلك تلاحظون أن إذا جاء البخاري أو مسلم أو كليهما لا أقف عنده. ذلك الحديث الأخير، مر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الشيخ الألباني لم أقف عليه مرفوعا، قال عنه الشيخ الألباني لم أقف عليه مرفوعا، ولكن قال الفارياضي أخرجه ابن المبارك في الزهد، وأبو عبيد في غريب الحديث، وأبو عبيد في غريب الحديث، وفيه ضعف، وقد صحح موقوفا كما أخرجه معمر في الجامع جزء 11 440 جزء 11 صفحة 44. هذا ما يتعلق بتخريج الأحاديث. على كل حال الأخير يعتبر أيضا ليس حديثا في على التخريج. المسابقة كما قلت يقول السبق، وهو إدراك أو فوت ما لا يدرك أو فوت لا يدرك، يعني قد فات سبق، يعني سبق خلاص قد فات. والسبق وهو العوض. مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكما أخذنا هنا وعدوا لما استطعتم من قوة. أما السنة فهذه الأحاديث الصريحة الواضحة، وما يأتي أيضا بعد ذلك سيأتي بعض الأحاديث. الإجماع كما قال المؤلف، أجمع المسلمون أو أجمع العلماء عليها بالجملة، وكلمة هنا بالجملة جيدة، يعني قد تكون هناك تفاصيل فعلا العلماء لهم فيها. يقول أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، هناك تفاصيل كما ستأتي يخالف بعض العلماء بعضا فيها. إذن هي مشروعة في الكتاب والسنة. قول وهي جائزة، المسابقة على ثلاثة أنواع، وأدع التفصيل بإذن الله للأسبوع القادم حتى أضع بعض ما استجد، لأن المسابقة إما أن تكون جائزة وهي تنقسم إلى قسمين، بعوض أو بدون عوض، أو تكون غير جائزة وهي كثير من المسابقات المحرمة، نعم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ممكن إذن نقول هي ثلاثة أقسام أو قسمين، والأولى أن نقول أنها قسمان، قسم جائز وهو ينقسم إلى قسمين، قسم بعوض وقسم بدون عوض. وكثير من المسابقات تكون جائزة لكن بدون عوض كما سيأتي، وقسم جائز وهو بعوض كما سيأتي أيضا، وقسم لا يجوز. فكلاهما التقسيم على كل حال شأن فني في هذه المسألة. أيضا قوله هنا سابق بين الخيل المضمرة، تضمير الخيل هو أن يتعاهدها بالعلف حتى تثمن، يسمينها أولا ثم يعطيها نوع فقط يعني من القوت خاص حتى لتنحف بعض الشيء ويتكامل جسمها. وقيل أن التضمير هو أن تشد عليها سروجها، أي السرج يشد عليها حتى تعرق، وإذا عرقت وكثر العرق واستمر عليها ذهب ما زاد من لحمها أو شحمها وبقيت متماسكة وهي أقوى في السباق. قيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها ويشتد لحمها كما في النهاية، يذهب الرهل وهو زيادة في سمنها، ويشتد اللحم أيضا لأن أيضا خروج العرق الآن يعتبر صحيا ومن العلامات الصحية، مما يجب الإنسان يحاول أو من الأولى من ناحية صحة الإنسان يتعرض إلى. هذا هو ما يسمى بالتضمير. الحفية موضع قرب المدينة. قال سفيان من الحفية إلى ثنية الوضع 5 أميال أو 6 أميال، يعني مساحة 5 أميال أو 6 أميال، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل فقط، ميل واحد يعني بعضها، لأن في فرق. إذا لاحظ الفرق بين المضمرة وغير المضمرة، نعم المضمرة يعني 6 أضعاف أو 5 أضعاف غير المضمرة، وهذا حتى بالإنسان فرق بين الإنسان اللي يكون متمرن ومتدرب. ولذلك يعني لاحظ التأثير التدريب في كل جانب، في كل جانب، حتى في القضايا العلمية والذكرية. كنا بالأمس في دورة حقيقية إدارية مع أحد كبار المتخصصين، وبينا أن حتى المخ نفسه مع التدريب ينمو ويقوى، وضعف التدريب له يعني التفكير والعلم يخمل ويصبح التفكير تفكيره خاملا. فالتدريب أردنا أن نقول لكل شيء، في الأبدان، في القضايا العلمية، القضايا المعنوية. ولذلك علم التدريب اليوم، ولا أريد أن أطيل لكن لفتة مهمة جدا، أصبح علما قائما، أصبحت له مدارسه بل له مؤسساته التي تقوم به، وأصبح هناك مدربون متخصصون في هذا الجانب. ولهذا فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الجانب، الممارسة والتدريب حتى في كل شيء، يعني حتى في الإلقاء، حتى في الدروس. وسبقا ذكرت لكم أننا كنا طلابا في كلية الشريعة، وكان عندنا برنامج أذكر يوم الاثنين بعد العصر نجتمع، يشرف علينا أحد أساتذتنا من مشايخنا من مصر، توفي رحمه الله. كان اسم البرنامج طالب يرتجل، فنحضر ويتقدم أحدنا ويتكلم، حتى من الطرائف سمي البرنامج طالب يرتجف، لأننا مع الحديث أحيانا، وتعرفون هذا طبيعي جدا. نعم. وأذكر أن شيخنا الشيخ الليهي، شيخ صالح الليهي، ودرسنا في المعهد، قال لنا كلام لا زلت أذكره، قال الواحد منكم إذا أراد أن يتدرب على الكلام أول ما يبدأ يمكن إذا كان خايف يلقي، حنا طبعا الصحاب مزارع فلاليح، يذهب نزف للبرسيم يلقي على البرسيم، لأن البرسيم يتحرك أحيانا، ثم بعد ذلك عنده غنيمات يجمع الغنيمات، إن كانت ساكتة في الأمور زين، وإن كانت تلعب وترى ما نجح، ثم يجمع أخوانها الصغار، هذه كلمات الشيخ الليه رحمه الله، يجمع أخوانها الصغار ويلقي عليهم، ثم أهله، ثم هكذا حتى يصل إلى أن يصل إلى هذه الدرجة. طبعا يتباوت الناس في ذلك لا شك، لكن لاحظوا المنزع الذي أراده الشيخ صالح رحمه الله هو التدريب، ويتفاوت الناس في هذا الأمر. فيصل التدريب كما قلت إلى موضوع المخ، يعني تدريب المخ على التفكير. ومع كل أسف كما قال أحد المحاضرين وقد استمعت محاضرته، يقول كأني أرى بمخ كثير من الناس قد عليه الغبار، لأنه لا يستخدم، قد لا يستخدم منه إلا نسبة يسيرة في حاجات فقط اليومية، لكن لا يستخدمه في حاجات الأمة، في القضايا الكبرى. حتى أن ذكر لنا الأخ أمس في دورته، وكان في بعض الأطباء أيضا يصححون أو يخطئون قوله، ولكن كلهم صوبوا قوله، أنه حتى قد يتلف بعض المخ، وذكر الجانب الأيمن والأيسر، يتلف بعض المخ ويعوض المخ بعض بعضا. أولا يقوم المخ إذا تلف جزء منه أو أخذ، يقوم جزء آخر بالنيابة عنه بالعمل مؤقتا حتى ينمو مخ جديد. نعم له، هذا كلامه ولا أريد أن أتوسع بذلك. لكن قوة التفكير واستثمار التفكير اليوم، الأمة الآن أيها الأحبة والله بأمس الحاجة إلى قضايا التفكير. الآن الشباب تأتي أسئلتهم كثيرة، بل حتى الكبار ما الحل؟ نعم، في قضايا ومشكلات الآن حادثة، الآن في مرحلة تاريخية تمر بها الأمة وتمر بها بلادنا بصفة خاصة، تحتاج إلى حقيقة عصف ذهني، نعم، تحتاج إلى عمق في التفكير، تحتاج إلى أن الإنسان، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يفكر الإنسان، ينظر كيف يعالج هذه المشكلات، وبإذن الله إذا صدق مع الله يظله الله جل وعلا. لأن الكثير يقول أين الحل، وأوصلهم هذا السؤال أحيانا إلى اليأس وإلى الخمول. فقضايا الأمة الحقيقة تحتاج إلى هذا الجانب، فأحببت بس أن أشير إلى هذا المعنى بسرعة. أيضا يقول وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، ذكر بعض العلماء أن هذا خاص بالمرأة، يعني بالزوجة عفوا، خاص بالزوجة. لماذا؟ لأنه قال حتى المحارم الأخرى المرأة إذا ركضت، نعم، مهما كان ولو كانت أخته أو ابنته، قد يكون في شيء من الفتنة. نعم، فلو أن يقتصر فقط المسابقة بالنسبة للنساء على الزوجة، لأن بالنسبة للزوجة، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. العلماء هؤلاء يتحدثون عن المحارم، وأن يكون إنسان مع أختي أو مع أمي أو مع ذلك، ويأخذون بهذا الجانب. وواقعنا الآن كما تعلمون ما يحدث الآن من إخراج المرأة وأندية نسائية، واليوم تكون نسائية وغدا تكون مشتركة، والله يصلح الأحوال. نعم، فهذه كلها تنظروا إلى دقة العلماء واحتياطهم دفعا للفتنة والدرياء. أيضا صار عمر صلى الله عليه وسلم ركانة، وركانة صحابي جليل، وهو ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب، من أسلم في فتح مكة، ممن أسلم بعد فتح مكة، مسلمات الفتح أو مسلمات الفتح. فهذا هو صارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، وهذا الحديث حسن. طب هذا الحديث وصارع ركانة وفصارعه، يمكن ما بحث إليه، هذا رواه أبو داود وهو حسن، والله أعلم. لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه نصل. ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم، للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا. عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى حديث أيضا هذا رواه الخمسة وهذا صحيح، في خطأ مطبعي ولم يذكر ابن ماجه، ابن ماجه بدون نقطتين، نعم هذا خطأ يقع فيه الكثير، فأيضا المؤلف هنا أو الطابع نقول وضع النقطتين وصحيح ابن ماجه، نعم. فيقول يتحين حمل على المسابقة، أو عفوا يتعين يتكلم عن الآن لا يجوز أخذ العوض، يعني كان يقول كل ما مر في القسم الأول في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل حال جائزة، لكن النوع قلنا الثاني ما كان بعوض. فذكر العلماء أن جائز في الخيل والإبل والسهام لحديث أبي هريرة لا سبق ضبطها، لأن البعض قد ينطقها لا سبق، الصحيح لا سبق، يعني كما أخذنا أن السبق هو العوض، يعني أي لا عوض إلا في نصل أو خب أو حافظ. هذا المذهب ومشى عليه كثير من الفقهاء، لكن كلام المؤلف هنا لأنه يقول وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا، كلمة إجماع فيها نظر الحقيقة. أولا ذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في هذه الثلاثة، وزيد معها أيضا القدم لحديث عائشة، وتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض، فألحق بها السهام الصغيرة والرماح والرمي بالأحجار والرمي بالمنجنيق وكل ما هو نافع للحرب، معناه يدل على كلمة إجماعا، وتعرفون إجماعات ابن المنذر رحمه الله ليست على إطلاقها، صحيح فيها كثير من ما يذكره صحيح الإجماع فيه، لكن يقع في أشياء كثيرة تحتاج، قد يكون إجماع في عصره، قد يكون إجماع طبعا ولا شك في حدود علمه، لا شك أن ابن عبد البر إمام من أئمة وكبار علماء الأمة، لكن قد يكون الإجماع في حدود ما بلغه من العلم، ونحن عندما نقول هذا الكلام ربما لم يقف على ذلك. إذا كان الإنسان قد يخفى عليه بعض الأحاديث من باب أولى أن يخفى عليه فتوى لبعض العلماء، فالصحيح أن حصرها بهذه الثلاثة فيه نظر، ولذلك قيل لا سبق نافعا، نعم أو أحق ما بذل به السبق هذه الثلاثة، العلماء لهم تأويل للحديث، أحق ما بذل به السبق هذه الثلاثة، ويدخل في كل، قال العلماء ويدخل في كل مغالبة نافعة ينتفع بها في الدين، ولذلك ذكر ابن القيم وهو يرى أنها لا تقتصر على الثلاثة، وشيخ الإسلام قبل ذلك يرون أن ما يقتصر على هذه الثلاثة، وضعوا قاعدة قالوا كل ما فيه نفع ظاهر للدين من المسابقات في العلم أو أنواع أخرى كالسباق على الأقدام، قد يحتاج إلى السباق على الأقدام أكثر مما يحتاج على السباق في الخيل أو الإبل أو غيرها، فلإعداد المسلم، فقالوا في العلم أولى. لماذا؟ لأن الأصل هو الحجة والمناقشة، والحرب تأتي بعد ذلك، والابن القيم كلام كثير يقول: الرهان على ما فيه ظهور إعلام الإسلام وإذلته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النصال، ونعم. وقال أيضا: الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت في موضوعات الجهاد وفي أساليب الجهاد فهذه الحجة أولى، وهذا هو الراجح، نعم الراجح أن العوض لا يقتصر على هذه الثلاثة، لكن تعيين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بمعنى لا أحق، أن أحق ما يبذل فيه، ولأن هي المشتهرة في وقتهم، والله أعلم. بشروط خمسة. الأول تعيين المركوبين والراميين بالرؤية، لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حفظ الرماة، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. الآن بدأ بالشروط. ذكر من الشروط لابد يعين المركوبان، يعتبرين هذا خيل وهذا خيل وهذا جمل وهذا جمل وهكذا، لابد من التعيين. ما يقول ترى أنا بسابقكم غدا كل واحد منهم يأتي بالآخر، لأنه لابد من التعيين ومعرفته. وكذلك الرماة، لأنه هو الذي سيرمي، من هو الذي سيرمي ويسابق، فلا بد من ذلك. وهذا لا إشكال في هذا الشرط، ذكره العلماء لأنه يبعد عن الخلاف وعن الغرر وغير ذلك. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول أنا عندما أردت أن أسابقك أنت أقصدك أنت، أما أن تأتي عكس ذلك يأتي شخص أقدر وأسرع فغير صحيح. يعني حتى مثلا لو جاء رجل عمره مثلا 60 سنة واتفق مع شخص، ما يفاجأ غدا واحد منهم جاء بابنه عمره 30 سنة، نعم، أو 25 سنة. غالبا أقول غالبا سيسبق أبو 25 سنة أو 30 سنة بخلاف العمر. فلذلك تحديد الراكبين أو المركوبين أو إذا كان على أقدام الشخصين أو الرماة، فرق بين رمي شخص آخر وقوة الرمي وأيضا الآلة التي يرمى بها ونوعها، كل هذا شفاه. لكن لم يذكر المعلق الراكبين، يعني هو من نركب على الحصان أو على الجمل، هل لابد من التحديد؟ المؤلف لم يذكره، كأن يقول لا يلزم، والصحيح أنه يلزم. وهذا ما أشار إليه شيخنا الشيخ محمد بن سيمين، أنه حتى لابد من تحديد من الذي سيقود الجمل، لأن في فرق بين شخص وشخص. وتلاحظون الآن في السباقات حتى في الجمال أو في الخيل يختار أناس لهم مواصفات معينة في أجسامهم، ولأن يؤثر زيادة يمكن ربما كيلو واحد ومع طول المسافة تؤثر على صاحبها. وهذا الحقيقة في معنى لطيف، واللي تحملني الأخرى بعض الشيء. كنا في لقاء قبل عدة أيام، فقام أحد الأخوان وقال أنا عندي مشكلة، يتحدث يوصي الأخوان بعناية بصحتهم، وقال أنا عندي مشكلة أبحث الآن مع الأطباء، عندي زيادة في وزني 4 كيلو. فضحك عدد من الناس، فجاء واحد قال أنا عندي 40، قال واحد أنا عندي 80. فأراد بدون أن يواجههم في المشكلة أن يقول هذه القضية، وهو صادق فعلا. أنا أعرف أنه يبحث عن طريق الأطباء مشكلة هذه الزيادة عنده، وفعلا تصور لو أن بيدك 4 كيلو تحملها معه، ما تستطيع ولا كيلو، وهذه هي الزيادة التي عند الإنسان. فكذلك في الخيل المضمرة شثر، أنه لاحظ بين المضمرة وغيرها، غير المضمرة ميل بينما 5 أميال، لأن حتى جسمه كذلك الراكب يختارون الراكب، والفرق أحيانا قد يكون أقل من كيلو، كل حرصا على أن كل ما سار الإنسان. ولذلك الآن كثير من الأمراض نشأت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر فيهم السمن. فالعناية بالصحة أيها الأخوة، عناية الإنسان بصحته، هذه فيها أدلة كثيرة جدا، منها موضوع التضمير وغيرها والتدريب حتى يذهب. يعني قضية التضمير هي عملية تدريبية، عملية تدريبية كما قلت، حتى الأكل والشرب الإنسان قد يدرب في المشي، يدرب في الأكل، في نوع الأكل، حتى ما يحمل أكثر مما يحيط له، فقد تتسارع إليه كثير من الأمراض كما هو واقع كثير من الآن الناس، أمراض السمنة، أمراض الضغط، أمراض السكر وغيرها، لأسباب عدم العناية بالصحة. والإنسان على كل حال يأخذ بالسبب الشرعي. فهذا في الصحيح نقول هنا أنه لابد من تعيين الراكبين. نعم، لابد من تعيين الراكبين. نعم. الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية، لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة أشبه الجنسين. هذا ما ذكر المؤلف ليس في تعليق إلا كلمة أشار إليها بعض العلماء، هل قيد يلزم التعيين يمكن يسابق الذكر الأنثى بالنسبة لهذا الأمر؟ قال نعم، لأن أحيانا تكون الأنثى وقد تكون تسبق، وقد حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة سبقته، نعم، ومرة سبقها كما تعلمون، وقال هذه بتلك كما تعلمون. فإذا لم يذكرها العلماء هنا، لم يذكرها المؤلف أنه قال اتحاد الجنس، يعني هم ذكرين نقصد أو انتهي، لا، يقصد الجنس النوع الذي أشار إليه، لأن في فرق بين العربي والهجين وفرق بين نوع ونوع، فهذا الذي أراد إليه، أراد الإشارة إليه. أما كون الناقة وجمل أو كون فرس وحصان وهكذا، لا، الصحيح أنه لا حرج في ذلك والله أعلم. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك. قال في الشرح: وقيل ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. أيضا تحديد المسافة، يعني لا بد تحدد المسافة إلى أي حد، يعني طبيعا في النهاية أنه لو لم تحدد المسافة يا أخوان هو شيء جبلي أن واحد يقف في النهاية والآخر يسبقه، نعم، لكن هم يحددون مسافة معينة يعرف الإنسان أن يستطيع أن يسابق بها، أما تترك هكذا. وبعض قيدها قال إما بالمسافة أو بالوقت، ولا مانع تحديدها بالوقت، يعني أن يقول نسير 5 دقائق وأين الذي بعد 5 دقائق تماما يكون الأسبق، نعم، أو بالمسافة هو الأغلب الآن. ربع مسافة حتى الآن عالميا معترف فيه ليس الوقت، إنما يعترف فيه حقيقة على المسافة. وبعضهم أيضا يكون في الوقت يقول مشى هذا قطع في وقت كذا، هذا المسافة قطع المسافة بوقت كذا، والله أعلم. فنعم لا بد من تحديد المسافة. طيب الآن اختلفت الأوضاع، اختلفت الظروف، تختلف المناطق، تختلف المناطق الجبلية عن المناطق الصحراوية، نعم، قالوا أيضا العرف يحدد ذلك، وتحديده هنا 100 ذراع، 300 ذراع قريبا من 200 متر، نعم قريبا من 200 متر، فقريب يعني ليس بالدقة، هو سهل الوصول إلى ذلك. فلا بد من التحديد. العرف هو لأن أيضا الرمي كان في السابق باليد أو قد يكون في المنجنيق أو يكون في السهام، الآن جاءت آلات جديدة وحديثة، فقال العلماء لا حرج أن تدخل في ذلك بشرط اتحاد النوع فيها. فاختلف الأمر حتى في الصواريخ، يعني ممكن أن نحدث شيء من هذا ويحقق الغرض، والله أعلم. الرابع علم العوض وإباحته، ويجوز حالا ومؤجلا. نعم، لما يتفقان على عوض لابد من العوض، طبعا كما سيأتي قد يكون من جهة معينة أو من شخص، هذا لا إشكال فيه أصلا، لكن إذا كان هنا سيأتي الآن هل من أحدهما، إذا كان 2 أو 3، هذا الذي سيأتي بالشرط الخامس. الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان من الإمام على أن من سبق فله فهو له جاز ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين، أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، رواه أحمد. الحديث صحيح. هذا الآن مسألة أن العوض مما يجوز فيه العوض، سواء ما ذكر المؤلف أو ما سنذكر إن شاء الله في الأسبوع القادم، ممكن أن يكون من بيت المال أو من يكون شخص متبرع أو أن يكون من أحدهما، هذه كلها لا إشكال فيها، أو من أحدهم إذا كانوا 3 فأكثر. قال واحد أنا مستعد يا أخوان نريد نسابق أو نسابق فيما يجوز السباق فيه وأنا أدفع المبلغ، أو جاء شخص آخر وقال تسابق وأنا أدفع المبلغ كما هو واقع الآن، قد يأتي تاجر أو تأتي مؤسسة أو الدولة أو غير ذلك، كل هذا لا إشكال فيه. بقي هل يجوز أن يكون من أحدهما، عفوا أن يكون من كليهما، أنا أدفع 100 ريال وأنت 100 ريال والذي يسبق له المبلغ، هذا هو حقيقة محل الخلاف بين العلماء، وإن شاء الله سأحرره لأنه سيدخل في موضوع المحلل، المحلل أيضا للخروج من شبهة القمار وما مشى عليه المؤلف وما مشى عليه بعض العلماء وخلاف مخالفة شيخ الإسلام لذلك وغيره، فالكلام يطول، ولأن لو بدأناه الآن سيأخذ معنا إلى مسافة والوقت يضيق الآن طويلة جدا. أدع ما بقي ويتعلق غالبا بالشرط الخامس أو بقية الشرط الخامس نعيده إن شاء الله في الأسبوع القادم مع ما ذكره المؤلف والوقوف مع كل مسألة، ثم بعد ذلك نصل إلى هل هو عقد لازم أو جائز أيضا، ونختم به الباب وآتي بالمسائل بإذن الله الحادثة الآن، وقد أتوسع بعض الشيء في حدود الوقت في مثل مسابقات الآن المحلات هل هي داخلة في القمار، وهذا موضوع أيها الأخوة أشير إليه الآن يدخل في قضية أكل أموال الناس بالباطل، مثل المكالمات الآن، نعم أن مسابقة عن طريق الهاتف تتصل ويسجل رقم الإنسان، لكن الدقيقة بدل ما هي في الوضع العادي مثل 10 ثواني أو 10 هللات تصبح 20 أو 30 أو هكذا. فحقيقة مبالغ ما تصل إلى 5 ريالات أو 7 ريالات، موضوع أكل أموالنا في الباطل. وإن شاء الله سأحاول في الأسبوع القادم ما شاء الله التوفيق والسداد أشير إلى بعض جوانب أكل أموالنا في الباطل، بعض المساهمات الموجودة، بعض الشركات وتأثير ذلك على الناس وعلى حدوث العقوبة أيضا. وواقع الناس الآن كثير من الذين أفلسوا ليس لأن تجارة دخلوا فيها، لأن هناك تحايل على أكل أموال الناس الباطل. وصور الآن أكل أموال الناس الباطل كثيرة. نعم، سألني سائل يوم من خريج إحدى الجامعات، قلت له وش عملت من إيش تخصصك؟ فقال لي هو باللسان، أنا أقول لكم كلامه هو، قال تخصصي فن الكذب على الناس. قلت كيف؟ قال التسويق، طبع أشياء غير صحيحة ودعايات وهي لا وجود لها في أرض الواقع، لا علاقة لها بالبضاعة. نعم، وهذا نوع الآن، يعني حدثني أحد الأخوة أمس بالأمس وقد حدثني الأسبوع الماضي، قال الآن يباع نوع مثلا من البلاط يأتي من الصين، يمر يسجل على من إيطاليا. نعم، وبدل أن يباع في 30 ريال أو 20 ريال ويربح التاجر يباع ب50 ريال ويشتريه الإنسان على أنه إيطالي، يعني يقصد من أحسن أنواع. هذا الحقيقة كذب صريح وأكل لأموال الناس بالباطل وغش. فجاءني أحد الأخوة وقال أنا أعمل هذا، يعني مش حدود ما أبين للناس. قلت مثل ما لو أنك تريد أن تشتري أنت بضاعة وترى وتطلب من الآخر أن يبين لك. قال خلاص واضح، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالشاهد هناك أنواع من أكل أموال الناس بالباطل، بل في تفنن أقول لأكل أموال الناس بالباطل. نوع من الدعايات الموجودة الآن في كثير من الأشياء، نوع من هذا، قد تعلم مدرسة من المدارس عن فتح التسجيل الأهلية وتجد يعني كلام عجيب جدا، لكن الواقع ما تجد هذا، وقد أخذوا رسوم الناس الحقيقة وأخذوا أموال الناس. نعم، ولا يعيدون لهم شيئا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. المساهمات التي حدثت كثير منها، ما أقول كلها لا، كثير منها فيها نوع من أكل أموال الناس بالباطل. شركة وصل السهم إلى قرابة 2000 ريال، أكثر من 1 مليار قيمتها، ولما انهارت الشركات وجدوا أن قيمتها الحقيقية، أنا رأيت جدلا بين وزارة التجارة وبين مجلس الإدارة، مجلس وزارة التجارة تقول قيمتها حدود 30 مليون، يقول لا قيمتها تصل إلى 50 مليون. 50 مليون وأنتم تبيعونها قبل أيام على الناس بقرابة السهم 1 مليار وصلت، هل أملك لم ولا الناس بالباطل؟ ولذلك وقع الإشكال في هذا الأمر. لعل هذا أقول أدعه للأسبوع القادم إن شاء الله يتعلق في هذا، لأن من نوع المسابقات الآن الموجودة وإن كانت تسمى مسابقات هي، وفي نوع مشروع، نوع أيضا مشروع، حتى ما نحذر على الناس ما أحل الله جل وعلا. اليوم قرأت إعلان لإحدى الشركات أو المحلات أنه يريد من يفتح مكان وفي كذا سيارة وكذا فأتقن ذهب، إذا كان فعلا لا يلزم الناس بالشراء، أن من جاء من حقي أن أخذ رقم هذا جائز ما في إشكال، لكن إذا كان لابد يشتري الإنسان فهذا واضح أنه أكل الناس بالباطل. ففي اليوم هذا الموضوع أكل أموال الناس بالباطل تدخل في المسابقات، سواء في هذا النوع الذي عندنا الآن، وليتحرج العلماء في هذا الباب، تحرجوا في أخذ العوض في باب المسابقة. وفيه أنواع أخرى تدخل في هذا الجانب، أقول أدعوها إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.